مبادئ علم التجويد. 1- تعريفه. التجويد لغة التحسين، نقول جود الشيء أي حسنه، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. وحق الحرف صفته التي لا تفارقه، كالتفخيم لحرف الخاء والترقيق لحرف السين، فدائما الخاء مفخمة، دائما السين مرققة، فهذا حق الحرف. أما مستحقه وصفته التي يوصف بها أحيانا وتفارقه أحيانا، فالراء أحيانا تفخم وأحيانا أخرى ترق. 2- موضوعه. وموضوعه كتاب الله عز وجل، أي لا يقرأ بالتجويد إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. 3- حكمه. ولكي نعرف الحكم لابد أن نعرف أن التجويد ينقسم إلى تجويد عملي وآخر علمي. فأما العملي ونقصد به تلاوة القرآن تلاوة صحيحة بالأحكام، فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة بقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وأما العلمي وهو معرفة القواعد ومعرفة الأحكام معرفة علمية، فحكمه فرض كفاية لعامة المسلمين، عين بالنسبة للعلماء لأنهم يطلب منهم تعليم الناس.